نعم أسفر للتشييع. يمشي للتشييع الجنازة يعني سفر من بلد إلى بلد. إذا كان يمكن أرجو ألا ما في قدحة للتوحيد الآن في تعزية للمصابين في تعزية وزيارة أيضا وتعزية وانتقال لأجل تعزية أو لأجل زيارة الإخوان أو ما والمقضي أول صلاة يأتي به بحسب ذلك وإن خشي رفعتا بعد التكبير رفعت أم لا وإن خشي رفع الميت تابع التكبير جئت والإمام سلم إن أمكن أن تكمل الصلاة قبل أن تفعل أنا أقول لك الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله ولو لم تدعو أو تأتي بشيء من الذكر في الصلاة على الرسول عقب التكبير نعم وإن سلم مع الإمام ولم يقضيه صحت لقوله عليه السلام لعائشة ما فاتك قضى عليك ثم لو سلم مع الإمام وأتاته شيء من التكبير ولا قضى ولا أجل لقول الرسول لعائشة لا قضاء عليك فإنها سألته قال لا قضاء عليك فيما فاتك ومن فاتت الصلاة عليه على الميت صلى على القبر لا شهر من دفنه لكن تقرر لنا الآن أن الصلاة على الميت ضيع صلته كما تقدم وأنه يكبر أربعة وأنه يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة ثم بعد الثانية الصلاة على الرسول ثم بعد الثانية على الدعاء ثم بعد الرابعة يسلم وتقدم لنا أن الجمع بين الجنائز أفضل من أن يفرد كل واحد بصلاة لو مثلا كنا نصلي على هذا كما ينبغي الله أكبر كبرنا وراه كما ينبغي قال الله أكبر كبرنا وراه جابوا الناس الثانية حطوها قدام ونصلي عليه يقول الشيخ إنه يقدر نقصد الدعاء الميت ما دام ان ما فات الدعاء يكفي شو مكبر شلون كبرنا ثنتين اخي نقصد ذاك اربعه لم نكبر على هذا الشيء كبر مو على ثنتين اول اربع الصلاه الثانيه بس تداخل الصلاه ها يدخلوا بعضها ببعض ما حضر المشكله ما يجي راسي ما حضر فات التكبيرتين قلت لمن سبب فات التكبيرتين وأنت تقدم أن ما يجوز أنك تنقص التكبير على أربعة لو ما كبرت إلا ثلاث لا متكمل ولا تعيد إنما صلينا على ميت كبرت عم صلي ما كبرت الأولى قرأت الفاتحة وراء كبرت وصليت على الرسول جابوا ميت وحطوا قدام كبرت الثالثة جاءنا الميت كبرت الرابع هذا الميت الأول خلاص أربع تكبيرات طيب لكن الثاني لما حصل له ثنتين شيخ ورد الزيادة في بعض الأحاديث عن الأربع نزيد وتكون لهذا أربع ولهذا زيادة ثابتة من النص ورد التكبير على خمسة أو سبعة يقول محمد نزيد يعني يقول محمد يكبر ست لأن فات ثنتين هو مثل ما قلت محمد يكبر شيء هذا أربع خلص ولنا الثنتين يزيد الثنتين التالي لا لأن أدرك التكبيرتين اشترك مع الميت الأول الميت الأول خلص قلت أنها أربع هذا بيجي نكمل الثنتين وندعو لك تكون ست للأول من الأول وأربع للثاني يا شيخ إذا كبرنا ست ما يقول ما بين التكبيرتين ها؟ يقول هل في ذكر بين التكبير الزائد غير أربع؟ إيه؟ تدخل تعيد اللي فاتك للميت الأخير حين أقرأ الفاتحة وصلى على الميت للأخير يعني يكون كالمسبوق ماشي

المسلمين خاصة الذين يلقون ابتعادات من الحكومات أو من غيرها، يجب يعني يقوم بمثلا الشخص يلغم نفسه ثم يلقي نفسه على مجموعة من أعدائه ويقتلهم ويقتل معهم، يعني يجعل نفسه مثل ألغام ثم يلقي بنفسه بينهم، أو مثل هؤلاء المسلمون الابتدائيين، هذا يجوز أن ويعلم أن مصيره موت، يعني يلقي بنفسه ليموت لكن يقتل غيره. هذا يمكن على كل حال، أظن ما أظن يصير، لأن لا ما قتل نفسه في الحقيقة إلا لمصلحة المسلمين، لمصلحة عامة، مو قتل نفسه إن من هذه الحياة أو جزعا مما قدر الله، إنما النوع الذي جزع من مرض أو ألم أو شيء مما قضى الله وقدر. أما إذا كان فيه مصلحة مثل هذا ما أظن يدخل، لأنه يريد كسر شوكة الكفرة، وليريد عن ولد أن تكون كلمة الله العليا وقد بادر بنفسه في هذا السبيل. لكن المهم ماذا السؤال غير هذا السؤال. مثلا أنت رجل طيب ومسلم وشجاع وبطل وعندك معلومات من إخوانك المسلمين سقوط اليهود، قالوا علمنا وين أسلحتكم فيه، من اللي معك ما تستطيع تعلم، تخاف على أخوياك كلهم موجودين في البلد موجود، عرف يسأل عالم تقول أنا لا شك إن عذبوني بالكهرباء بعلم، لكن هل يجوز أقتل نفسي حتى ما يسمع يأشون أني أعلم حماية مسجل على أخويا، وإلا إذا كنت بين يديهم يسلطون عليها العذاب الأليم، ما عندي استطاعة إلا إن قتلت نفسي، ومن زانك بجيت عندما لا بدل على شوكة المسلمين وعلى ما عندنا من الأسلحة وعلى زعماء إخواني إيش أعمل؟ هل أصبر وأعلمهم أو أقتل نفسي؟ ما لابد من عدالة أمرين، ألا من بلاد المسلمين يقتل أمه؟ أنا من أشكر الله خلافه يقتل أمه ويذهب على نيته، لكن أنا مو قاتل أحد إلا ما هو يقولنا على كل حال بعلم ما فيه، ما أنا مقصر بمتنع ولا أنا نطيع، لكن ماشي يعذبوني بالكهرباء وبالعذاب الأليم يسووني حتى أدلهم، فلو دلتهم على غلط يبون يحدون ما هم بلادينا يزيدون علي العذاب. شو يقول؟ أنا أقول يجوز شيء قياسا على ما لو تدرست أخبار المسلمين وقياسا على المسألة من السعودية في هذا ايش جوز ده؟ ماذا اسمع كلامك؟ انت ايش تقول؟ نقول لو تدرس الخلل تدرس شاهم اللي قلت تجوز مثلا قياسا على المشي التدرس. تقولون صلى الله عليك ابن حصل الله عليك يظهر لي من حديث الغلام اللي ساقها الرسول عليه الصلاة والسلام انه يجوز انه يعلم اذا عذب، حديث الطويل سنبقى حديث الغلام اللي دل على الشاحن صلى الله عليك ساقها الرسول عليه الصلاة والسلام قصة الشاهد. نعم الغلام اللي يدل على الرجل هذا اللي يظهر لي ولا يا شيخ إذا كان رأى نفسه أنه سوف يصبر على العذاب فهذا أولى، وإن كان لم يرى نفسه أنه لا يستطيع الصبر يقتل نفسه والمصلحة مصلحة الكتمان أفضل مصلحة الكتمان. هو صابر نعم ما أعتقد أنه يبي يصبر هم قصر لكن العذاب الاستمرار والآلام ونسوي المكارم والغضب قد يصبر يوم يومين. الله تعالى يا شيخ أجاز الإنسان أن يقلب لسان وقلبه مطمئن لعل من باب القتل إن شاء الله في هذا ما في، وهذا في قتل شخص غير لكن لما كان في مصر العامة لكن قد يقول قائل التترس ما قتل نفسه، أنت اللي قتلته، أنت بيدك البندق وأحد الإخوان هذا مقاضبين الكفار ومخلينا يتترسهم ويضربوننا وقال المتترس يقول ما قتلته يقتل لي عبد العزيز ولا يقول ما قتلنا الشمال أنت صح قياس أنت اللي قتلت المتترس وأخوة المسلم لكن تقول لك الله يتبع على الكفر ولا نكشف ما علينا البحر يعني يتبعون بها ويبعون لا يبعون